اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. شوف أسلوب استفهامي، ما قال قم وتزكى وأسلم وإلا سيأتيك العذاب، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل لك إلى أن تزكى يا فرعون؟ ما تريد أن تزكي نفسك؟ ما تريد أن تطهر نفسك، تبعد عن كل ما يسوء نفسك من الذنوب والمعاصي والإسراف والطغيان؟ ألا تريد أن تبتعد عن هذا الطريق، تزكي نفسك تطهرها، تزكي نفسك وتطهرها وتبعد عن هذه الأشياء، تبعد عن الشرك والكفر والطغيان والاستبداد في الأرض؟ ألا تريد هذا؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أدلك على الله، فإذا عرفت الطريق إلى الله جاءت الخشية، جاءت الخشية. وما دام أنك على طغيانك وإسرافك لن تحصل لك التزكية ولا الهداية ولا الخشية إذا أنت بقيت على ما أنت عليه. وهذه يسميها أهل العلم، يسميها التخلية قبل التحلية، تتخلى قبل أن تتحلى. أولا تتخلى عن الذنوب والمعاصي والطغيان والإفساد، ثم بعد ذلك تتحلى بهذا. لا يمكن أنك تتحلى وأنت ما زلت يعني مشرك بالله وتعبد مع الله إلها آخر تريد أن تدخل الجنة، تشرك بالله تريد أن تكون من المسلمين ومن المؤمنين ومن الأتقياء. أولا ابتعد عن هذا الطريق وزكي نفسك وطهر نفسك واغسلها من الذنوب والمعاصي، ثم تعال وأقبل. هذا يكون لكل مشرك، لكل طاغية، لكل مسرف، لكل عاصٍ يريد أن يتوب. قبل أن تتوب أقلع عن هذه الذنوب والمعاصي، ثم واندم على ما حصل من هذا، ثم اعزم على طاعة الله وادخل في سلك الطاعة، تدخل في سلك الطاعة وأنت ما زلت في ما أنت عليه. ولذلك شوف لاحظ قال هل لك إلى أن تزكى، تزكي نفسك بالبعد عن الذنوب والمعاصي والطغيان ومحادة الله والمجاهرة في المعاصي، ابعد عن هذا ثم أقبل على الله. فإذا أقبلت وعرفت الله وعرفت الطريق إلى الله بعد ذلك أهديك إلى ربك، جاءت الخشية وجاء الخوف. وأخشى الناس أعلمهم بالله، إنما يخشى الله قال العلماء إنما يخشى من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله من الناس هم العلماء، أشد الناس خشية أقربهم أو أعظمهم علما. كل ما يزداد الإنسان علما يزداد خشية من الله، يزداد خشية من الله. ولذلك قال أهديك إلى ربك، فإذا اهتديت ودخلت في الهداية وتعلمت وعرفت حق الله عليك جاءت الخشية،